وحكى عن بعضهم أن المراد بالسجودها هنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته. وقال خصيف أو خصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الباب قبل القبلة. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك هو باب الحطة من باب إيلاء إيلياء بيت المقدس. نعم. وحكى الرازي عن بعضهم أنه عنا بالباب جهة من جهات القبلة. وقال خصيف قال عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما فدخلوا عن شق على شق على شق يعني هكذا على نعم على جنب. نعم. وقال السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. يعني قيل لهم اخضعوا لله عز وجل فهم لا رفعوا رؤوسهم استكبارا وعنادا. يعني شيء غريب حتى الإمام الحافظ كثير رحمه الله تعالى سيذكرها يقول يعني شيء غريب في المعاندة. يعني أن لو ما أمروا بالركوع لو ما أمروا بالسجود ربما يدخلون هكذا يعني على طبيعتهم، لكن لأنهم أمروا بالسجود بالخضوع لله عز وجل لا هم عاندوا فرفعوا رؤوسهم. أي نفسية هذه؟ أي كفر هذا؟ نعم. وقوله تعالى وقولوا حطة قال الثوري عن الأعمش عن النهال عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حطة قال مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن أنس يعني قولوا حطة يعني مغفرة يعني نسألك مغفرة بمعنى استغفروا أي اطلبوا المغفرة من الله. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقولوا حطة قال قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم. قولوا هذا الأمر حق نعم كما قيل لكم. نعم. وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله. وقال الحسن وقتادة أي احطط عنا خطايانا. وقال الأوزاعي كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى وقولوا حطة فكتب إليه أن أقروا بالذنب نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقال هذا جواب الأمر أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. يعني هناك أمروا بالفعل أمروا يعني شكرا لله عز وجل على نعمة الفتح أمروا بأن أشكر الله فعلا وقولا نعم. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه نعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك. فسرها عندكم العثنون اللحية أطراف لحيته. نعم. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى فقال بعضهم هي صلاة الضحى وقال آخرون بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيها 8 ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم. وقيل صليها كلها بتسليما واحد, تسليم واحد والله نعم. أعلم. والصحيح لماذا صحح هذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى, صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فكونه ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات لا يعني هذا, ماذا؟ لا يعني هذا الوصل, وإن كان جائزا من حيث الحكم الشرعي, لكن الأصل العام في النوافل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى. نعم. وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها وحكى عن الجمهور. سبحان الله, من أين أتى بها؟ كيف إيش دخل رواية الحديث بالمعنى؟ لكن هذا يعني العجب لا يكاد ينقضي من هؤلاء الأئمة. إيش كيف دخلت هذه المسألة هنا؟ كلام بني إسرائيل والتفسير الآية كيف جاب هنا مسألة رواية الحديث بالمعنى؟ ولا في هذا نسخ خطأ مطبعي, ولا بعض النسخ ما مبين أن هذا مقحم في النسخة؟ هي كيف يعني, ما عندكم هذا الكلام؟ زين الكلام, والكلام هذا وقد تكلم القرطبي ما عندكم؟ لا في فين؟ أسأل الشيخ أبو لين ما موجودة. نعم على فحنا موجود. هل الكلام الذي قرأته هذا الكلام الذي قرأته سيأتي كله تالي, سيأتي كله تالي إن شاء الله تعالى. لكن في نسختنا ها هنا مسألة رواية الحديث بالمعنى. أنا كنت أقول الشاهد أبو لين يمكن يأتي بها الله جل وتعالى, يأتيكم الله جل وتعالى بها, وأنت متمسك بالعتيق بالتراث التليف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن يمكن تبديل الكلمة الشيخ الحديث. إيه إذن هذا موضعها. بس ننظر إلى دقة الفقهاء, دقة الأئمة رحمه الله تعالى في استنباط الأحكام, حتى من حيث يعني في قولهم أنهم بدلوا الكلمة. يعني قيل لهم قولوا حطة فبدلوها يعني بمعناها, أو بدلوها بعبارة أخرى, فلهذا يعني تكلم, قال ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الموضع, بمعنى هل يجوز إذن, هل يجوز لمن سمع النص خطاب الشارع, سمع الوحي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما, هل يجوز أن ينقله بمعناه, أن يرويه بمعناه, هل يجوز له ذلك؟ نسمع كلام الشيخ. وقد تكلم القرطبي هاهنا على مسألة رواية الحديث بالمعنى وأطال الكلام فيها وحكى عن الجمهور وعن محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة المنع, واختار ابن العربي المالكي أن ذلك يجوز في الزمن. يعني هؤلاء يقولون أنه لا يجوز, بل يحكى هذا عن سيرين عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه, قال لا يكذب أحدكم عندما سمع الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين غنمين, قال لا يكذب أحدكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما, إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة, يعني كأنه بدل العائرة بالرابضة, قال العائرة وليست الرابضة, فقال ينظر أحدكم حين يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. في المسألة نقاش سيأتي نتكلم عليه إن شاء الله تعالى. قال واختار ابن العربي, المالكي أن ذلك يجوز في زمن الصحابة والتابعين. الإمام العربي أحد المحققين الكبار, له كتاب يعني الجامع لأحكام القرآن أو أحكام القرآن, نعم أحكام القرآن العربي ما شاء الله فيه نفائس. نعم. أن ذلك يجوز في زمن الصحابة والتابعين لعلمهم باللغة وقدرتهم على المطابقة, وأما من بعدهم فلا يجوز, وقد أنكر بعض العلماء على ابن العربي هذه التفرقة والله أعلم. قال وكيع إن لم تكن الرواية بالمعنى جائزة فقد هلك الناس, وصدق وكيع. وقال الحسن البصري إذا أصبت المعنى أجزأك, وقال قتادة عن زرارة لقيت عدة زرارة ابن أبي أوفى رضي الله عنه لقيت عدة من الصحابة فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقوله حسبك على حال مسألة الرواية بالمعنى أحبتي في الله، يعني هذا الخلاف يعني فيه موضع اتفاق وموضع الذي فيه هذا الخلاف. أولا موضع الاتفاق أن لا يكون اللفظ النبوي يعني من الألفاظ التعبدية كما جاء في أذكار معينة مثل التشهد وغيرها، الألفاظ التعبدية اتفق أهل العلم على أنه لا تجوز روايتها بالمعنى قولا واحدا، وأن لا يكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني هذا من جوامع الكلم، هذا ما لا تجوز روايته بالمعنى، وأن لا يكون هذا وأن يكون هذا قبل عصر التدوين، يكون قبل عصر التدوين. أما وإن الأحاديث قد دونت وحررت وتحررت ألفاظها وعباراتها أيضا فينبغي أن يأتي بالعبارة المدونة، وإنما كان الجواز دفعا للحرج عنهم، رفعا للحرج عنهم، لأن ما كان الحديث مدون، وإنما كانوا يعتمدون على ذاكرتهم. والرابع يعني الضابط الرابع أن لا يكون الراوي ضابطا لللفظ، أن لا يكون يضبط اللفظ، لأنه إذا كان يضبط اللفظ يجب عليه أن يأتي به، إذا كان لأنه ماذا هو تحمل إيش؟ تحمل اللفظ والمعنى، تحمل اللفظ والمعنى، فإذا كان ضابطا لما تحمله لللفظ والمعنى فلا يجوز له أن يعدل عن اللفظ هكذا عن اللفظ النبوي رغبة عنه، يعدل عنه رغبة عليه أو مثلا استدراكا معاذ الله على الشارع، لا هذه العبارة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا قل يعني ما واضح، أنا سأتي بلفظ واضح، لا يجوز إذا كان ضابطا لللفظ النبوي، وإنما وبالتالي يعني هكذا إذا في الأذكار التعبدية لا يجوز أن يكون من جوامع الكلم أن يكون قبل عصر التدوين، ويلحق بهذا يعني هذا كان يكون يعني مثله قضية أن لا يكون ضابطا للفظه لللفظ النبوي، وبالتالي يعني يأتي ما تحمله من المعنى شريطة يعني على هذا الشرط أن يكون عالما باللغة وقادرا على المطابقة مطابقة المعاني. ولهذا والله أعلم يعني هذه التفرقة التي ذهب إليها الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى يعني عندما قال أنكر بعض العلماء على ابن العربي هذه التفرقة ما أخذها هذا المعنى، ما أخذها من جهة أن الصحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يدونون، لكن من بعدهم دون ومن بعدهم كتب، إضافة إلى يعني علم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بمقاصد النبوة، يعني يروون الحديث وهم يعلمون فيما قيل، وهذه لغتهم وهذه أحوالهم، وبالتالي إذا رواه بالمعنى يعرف الحالة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الواقعة التي قيل فيها هذا الحكم الشرعي، وبالتالي يكون أقرب إلى المطابقة بخلاف من جاء بعدهم ودخول العجمة عليهم ودخول الناس في الإسلام من العاجم وغيرهم واختلطت اللغة وتغيرت الأحوال. ولهذا يعني تفرقته لا يعني لا ينبغي، أو التفرقة التي قال بها الإمام العربي رحمه الله تعالى لا ينبغي أن ينكر عليه في هذا الإنكار. أيما كان مسألة الرواية بالمعنى يحتاج إليها العلماء الآن، هي من جهة الواقع هي واقعة، من جهة الرواية بالمعنى واقعة بغض النظر عن كونها مثلا قلنا جائزة أو غير جائزة، لأن هناك من أئمة العلم بل من فقهاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يعني من كان يروي بالمعنى وصرح بهذا ويقول يعني ما كل ما نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يعني نحفظ لفظه، لكن هذا أقول يحتاج إليه العلماء في مواضع خاصة، لم تكن هذه ظاهرة عامة عند الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، يعني ما كان الأصل عندهم أنهم يروون الحديث بالمعنى، الأصل أنهم يلتزمون اللفظ، هذا الأصل، وهذا العام الأغلب، وهذه القاعدة العامة عندهم. وحتى إن الراوي منهم إذا شك في كلمة أتى بعبارة أو، مر علينا في القراءة الصحيحة يقول كذا أو كذا، القارئ يقرأه ماذا يقول؟ أو قال كذا، أو قال كذا، لأنه فقط نسي هل قال كذا أو قال كذا، ويأتي بأو التي للشك من حرصهم ودقتهم. فالأصل أنهم يرونه بلفظه، وكانوا يتحرون ذلك. أنا بس أقول هذا الكلام لأن وجد عندنا بعض الآن من المشككين في الأحاديث يقولون هذا الكلام، يقولون أصلا السنة يعني رواية بالمعنى، وبالتالي ما نجزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام، ويشغبون أن هذا جائز الرواية بالمعنى. صحيح أنها جائزة، لكن جائزة حيث لم يضبط هذا اللفظ. ومما يدلنا على ضبط اللفظ إذا كان هذا الحديث روي من أكثر عن طريق أكثر من صحابي، والحديث أكثر من مخرج، وكلهم يتفقون على نفس اللفظ، نفس الكلمة، ويجي واحد يقول لا هذا من الرواية بالمعنى، فقط انتصارا لقول فقهي أحيانا ولا قول عقائدي، يجي يقول لا والله هذا الحديث مروي بالمعنى حتى يتنصل من اتباع السنة، من اتباع الحديث، يجي يقول لا والله مروي بالمعنى، وأصلا أنت تقول الرواية بالمعنى جائزة هم رووا بالمعنى، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال هذا الكلام. فينبغي أن يتنبه إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى هذه المسألة، مسألة الرواية بالمعنى، أحيانا عند تعارض النصوص، النصوص الشرعية، ويحتاج إلى يحتاج الفقيه إلى الجمع بين الروايات والجمع بين النصوص وصحة، فيحملها على يعني ويحمل بعضها على أنه يروي بالمعنى حتى لا يتسرع في ردها، سيما إذا صح الإسناد إلى الصحابي، فيقول لعله رواه بالمعنى فقط، يحتاج إليه في مثل ذلك، والله أعلم. نعم. طيب الشيخ الوعاظ اليوم الوعاظ أحيانا يروي حديث ثم يعني خوفا منه ما جاب قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا بأس إذا كان أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، تنطبق عليه هذا المعنى، يعني يفرق بين واعظ وواعظ، إذا كان الواعظ يعرف ماذا يقول ويؤصل، يعني هو ضبط المعنى وضبط الحكم الشرعي، لكن يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، تحفظا من أن تكون تغيرت عليه لفظة أو ذهبت عليه لفظة أو ما شابه ذلك، لكن القول هو الحكم هو يقوله ورعا أو تورعا لا بأس. ومن يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، هو أصلا ما يعرف إيش قال، ولا شيء مثل الخيال في باله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما قال كما كذا، ويأتي وينزله على شيء من الوقائع. مرة صليت الجمعة في شيء من المساجد شيخ، ومباشرة بعد ما خرجت من المسجد اتصلت لأني أعرف الخطيب، أرسلت رسالة قلت له يعني أنا أعتقد أن هذه الخطبة من ما شاء الله من إنشائك، فرح قال لي نعم من إنشائي، قلت له ويش وذاك يعني يا ليتك اتبعت ولا راح تنشئ مثل هذه الخطبة، لأنها أتى بأحكام خاطئة، دخل في الأحكام وتقرير أحكام وتقرير كذا، وهذا يجوز وهذا ما يجوز، فعلوا كذا عباد الله ولا تفعلوا كذا، كله غلط. قلت له والله ما يوسعك عند الله جل وتعالى الجمعة القادمة إلا أن تصحح هذه المعاني، ما يجوز لك، كيف تصير عند خطبة وأنت ما اللي تعالوا اكتب ولا نقول نصوص وتغرر بالناس، من قال معلم أن الشيء الفلاني والشيء الفلاني، شاهد ذكرت له بعض المسائل. فأحيانا يعني حتى وإن كان واعظ حتى إن كان قد يكون لكن ما عنده المكنة ولا يفهم النص الشرعي الحديث اللي قدامه جالس يكتب منه، هو ما يفهم معنى بالله عليه، كيف يمكن يقوله بالمعنى؟ ف

على حال خلاصة هذا الباب، هذا حالهم الذي حكاه الله عز وجل عنهم، ويعني هذا يشدد على أهمية وضرورة الاتباع إخواني، الاتباع قضية، لا شك أن قضية الشكر، شكر الله عز وجل امتثال الأمر، والشكر الله عز وجل بالأعمال، والشكر الله عز وجل باللسان، وخصوص يعني من مظاهر الشكر طلب المغفرة، طلب المغفرة حتى لا تربو هذه النفس، يعني تعظم نفس هذا الإنسان، حتى لا تعظم عنده نفسه نهاية الأعمال، يشكر الله عز وجل على التوفيق بدوام العمل الصالح، ويستغفر الله عز وجل، يستغفر الله. ولهذا أمروا بي الاستغفار عند الفتح، حتى لا يظنوا لأنفسهم عملا، وإنما الفتح محض النعمة من الله جل وتعالى. ولهذا حبس عليهم الشمس حتى يتم لهم الفتح، فحتى لا يروا ما في أنفسهم، لا تعظم عندهم أنفسهم، أمروا بالشكر، أمروا بالاستغفار، أمروا بالاستغفار. ولهذا من خبث نفوسهم وسوء سريرتهم لعلهم لمحوا هذا المعنى، أقول الله أعلم، لعلهم لمحوا هذا المعنى. نستغفر لماذا؟ نقول حقا نحن جاهدنا مع نبي الله يوشع بن نون، نحن جاهدنا معه، ونحن فعلنا كذا وفعلنا كذا، يعني علامة أيضا ندخل منكسرين، هذا يوم النصر، يوم النصر. فيعني هكذا كان سبيل الشيطان عليهم في عقولهم الكبر، ولهذا رفعوا رؤوسهم، أقنعوا برؤوسهم، ولهذا قالوا لمن نستغفر وقد فعلنا وفعلنا وفعلنا، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكان هذا ديدنهم، الاستغفار عقب الأعمال. ثم أخيرا أحبتي في الله، ضرورة الاتباع خاصة فيما يتعلق بالأذكار. ولهذا سمعت لطيفة من بعض شيوخنا يقول الذكر المأثور، يقول ليس بينه وبين الله حجاب، الذكر المأثور، يقول هكذا عبارته، يقول إلى العرش مباشرة، إلى عرش الرحمن مباشرة الذكر المأثور. لكن الاختراعات والزيادات هذه فيها نظر، لا نعرف هل هذا اللفظ يحبه الله ولا يحبه، هل هذا المعنى الذي ولدته في نفسك، دورته في نفسك، أنشأته من تلقاء نفسك، هل هذا يحبه الله ولا يحبه الله؟ فلما يكفى الإنسان هذه المسألة ويؤتى له بالمعنى في قالبه، في لفظه، الطعام في وعائه، وما عليه إلا الأكل، يعلم، ومن الذي قدم له هذا الطعام، من الذي قدم له هذا الإناء، أي صلى الله عليه وآله وسلم تسليم، وبالتالي يأتيك يقول الصلاة النارية والصلاة القادرية وورد الإمام فلان وورد فلان وورد فلان وورد فلان. إذا كان هذا الورد مأخوذا من السنة، من الألفاظ النبوة، من مشكات النبوة، نقول نعم فيه البركة، وإلا يبقى ذكر عبد من عباد الله عز وجل، عالم من علماء المسلمين، إمام من المسلمين، قل في رتبته ما شئت، لكنه يحتمل الصواب والخطأ، وقد يكون طيبا لا محظور فيه، لكن إذا أتيت تقارنه بالعبارة، يعني بالقالب، بالمعنى والقالب الذي أتاك من مشكات النبوة، يعني هل هناك وجه للفارق؟ يعني تقول اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، تأتي وتقارنها بأي صلاة أخرى؟ أبدا، لا يمكن أن تحصل هذه المقارنة، وقس على ذلك بقية الأذكار. وبالتالي مهما استطاع الإنسان أن يلتزم وأن يكون له أيضا شيء من المعارف فيما يتعلق بالأذكار المأثورة حفظا ودراسة وبصيرة وتعبدا لله عز وجل، تعبدا لله عز وجل بها، ويأتي ويتتبعها، حتى الإنسان لو كان له إخواني ورد من الدعاء لو كاكرة يجعل الترتيب الذهني له حمد الله والثناء عليه بما ورد في القرآن، وخاصة الذي كرمه الله جل وتعالى بحفظ القرآن سيجد من آثار حمد الله عز وجل. نحن نقول هكذا، نقول يعني في حديث مر علينا صحيح البخاري قال فيفتح الله علي بمحامد يومئذ. قد يفتح الله عز وجل على حافظ القرآن بمحامد لله عز وجل من القرآن بألفاظ القرآن يحمد الله، يحمد الله عز وجل، يحمده على آلائه وعلى فضله. فيكون عندنا نسق الترتيب المعرفي هكذا، حتى الثناء الحمد على الله عز وجل بال يعني بما ورد في القرآن العظيم، بما ورد في السنة، في السنة النبوية، ثم يأتي في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، فيأتي بما ثبت من أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يعني اقتنصها من السنة، مما أفاء الله عز وجل عليه بها. ثم طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما والثناء والثناء عليه. ثم يأتي بعد ذلك إلى لأن بين يدي الطلب بعد هذا يناسبه الاستغفار، يناسبه أن يبدأ بالاستغفار، يناسبه أن يبدأ بالاستغفار، ويأتي من الاستغفار بالألفاظ أيضا بالألفاظ بالألفاظ بالألفاظ الواردة بالألفاظ الواردة، هذا الأصل. ثم بعد ذلك قضية الإقرار بالذنوب وقضية كذا إن شاء أن يجعلك أن يجعلها تاليا. ثم بعد ذلك يأتي بالأدعية القرآنية، ثم بالأدعية السنة، وهكذا على حسب. حتى الأدعية القرآنية لو ابتدأ بسورة البقرة حتى يختم بسورة الناس، ثم يأتي بأدعية السنة على حسب يعني ما يرى من أو ما يعني يفيضها الله عز وجل عليها، أو ما يرى من حاجتها أو من سعتها أو ما شابه ذلك. ثم يجعل بعد ذلك ما كان ليش ما كان يعني من قبيل المناجاة وقبيل الطلبات الخاصة أو ما شابه ذلك يعني. لكن المقصود المعنى ينبغي أن يكون للعبد علاقة مع الله عز وجل خاصة بالأذكار بالأدعية التي وردت في السنة، فيها بركة، وفيها خير، وفيها أثر، يعني يجد أثرها ولو بعد حين. صلى الله جل وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، يغفر لنا ولكم، وأن يعجل بنصر أوليائه في غزة وفلسطين، وينجي عباده المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم نصرا مبينا، اللهم نصرا مبينا، اللهم نصرا مبينا، اللهم ذلة على أعدائك ومسكنة وسكينة، اللهم اقطع حبلهم من الناس أجمعين، اللهم اقطع حبلهم من الناس أجمعين، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك، واشدد عليهم وطأتك يا رب العالمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم. اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا ومتعلمينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلي على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.